الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأصقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي اشتملت على فضل بنيان المسجد، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في فضل بنيان المساجد وعظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن بناها. وبناء المساجد وعمارتها معنيان عند العلماء رحمهم الله، إلا أن عمارة المساجد أعم من بنائها وتشييدها، فعمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عمارتها بالبنيان، والقسم الثاني عمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتمجيده وتقديسه، والقسم الثاني هو المقصود الأعظم من بناء المساجد. فإن عمارة المساجد الحقيقية هي إدمان الصلوات فيها وذكر الله جل وعلا فيها، وهذا هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه هي العمارة الحقيقية، ولا شك أن المسلم إنما يكون مطيعا لله جل وعلا على أتم الوجوه وأكملها إذا حصلت الطاعة بجسده وبدنه. وبنيان المساجد غالبا يكون من القربات المتعلقة بالمال والصدقات، وإن كانت تكون بالبنيان بالعمل. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم العمارتان، فعمر عليه الصلاة والسلام المساجد حسا ومعنى، فعمرها صلوات الله وسلامه عليه بذكر الله، فكانت صلواته وخطبه ومواعظه كلها في المساجد، أعني الخطب التي تكون لازمة للصلاة كخطبة الجمعة والعيدين ونحوها. وعمرها عليه الصلاة والسلام بذكر الله جل وعلا، فجعل المسجد مدرسة الإسلام الأولى، فكانت تصدر من مسجده عليه الصلاة والسلام أوامره للأمة ونواهيه وزواجره عن حدود الله وحرمات الله، ولم يهمه أمر يحتاج المسلمون إلى بيانه إلا نادى الصلاة جامعة إلا جمع الناس من أجله، ونودي في الناس فاجتمعوا في المسجد فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام ورقى منبره فأمر بما أمره الله تعالى ونهى عما نهى الله عز وجل عنه. وأما عمارته عليه الصلاة والسلام للمسجد بالحس فإنه ما وطئت قدماه الشريفتان عند مسجده وحجراته عليه الصلاة والسلام حتى اختط مسجده وحجراته وجعل بناء المسجد مع بناء بيته ومسكنه عليه الصلاة والسلام، بل إنه خط مسجده قبل أن يخط حجراته عليه الصلاة والسلام، فاشترى الحائط من اليتيمين من الأنصار، وكان مولاهما أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، واختط مسجده وبناه مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وشارك في بنيانه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل بنيان المساجد وعمارتها بالحس، فهذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يجمع بين القول والفعل في الحث والحض على بناء المساجد. وإذا انتشرت المساجد في المدن والقرى انتشر الخير بفضل الله ثم بفضلها، فاجتمع الناس على ذكر الله وارتجت الأوقات بالأذان إلى صلاة الله، وهذا كله خير عظيم وفضل عظيم. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية المساجد وفضل بناءها، وأطلعه الله جل وعلا على عظيم فضل بنيان المسجد ترغيبا وتحبيبا في هذه الخصلة العظيمة. إلا أن بنيان المساجد إنما يكون فضلا للمؤمن ويكون قربة حقيقية لولي الله المؤمن إذا كان مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فيبني المسجد حين يبنيه لوجه الله يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى طمعا في عفوه ومغفرته وطلبا لعظيم الأجر بالإعانة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا شدد العلماء والأئمة والفضلاء في أمور الإخلاص في المساجد، حتى قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه فإنه ليس بمخلص، أي ليس بمخلص على أتم الوجوه وأكملها. وهذا القول يحتاج إلى نظر، فإنه قد يبني الإنسان المسجد ويكتب اسمه عليه من أجل أن يذكره الناس فيترحموا عليه ميتا ويدعو له بالخير حيا، ولكن المقصود التنبيه على تشديد العلماء في مسألة الإخلاص في بنيان المساجد. فالأصل في من بنى المسجد يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى أن يبنيه من صميم قلبه مخلصا لله عز وجل، والأفضل والأكمل أن لا يطلع أحد على تبرعه ببناء المسجد، وكذلك يكون البناء للمسجد خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى حينما يبذل الإنسان فيه أعز ما يملكه ويجده من متاع الدنيا، فهو يبني بمال الدنيا الفانية لكي يجد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة الباقية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالمقصود أنه ينبغي لمن بنى المسجد يريد فضل بنيانه أن يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، كذلك ينبغي في بنيان المسجد أن يأتسي بسلف الأمة الصالح في بنيانه فيبتعد عن الأمور المحدثة والتي أحدثها الناس في بناء المسجد مما يلهي عن ذكر الله عز وجل أو يشغل المصلين عن طاعته ومحبته سبحانه وتعالى. وقد شدد أئمة الإسلام رحمهم الله في زخرفة المساجد وتزويقها وتزيينها، فهذا أمر أجمع العلماء رحمهم الله على المنع منه في المساجد، والسبب في ذلك أنه يشغل المصلي عن صلاته ويلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ووسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن بنى: لا تحمر ولا تصفر، ولكن عريشا كعريش موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة وقرام عائشة منصوب أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ألهاني عن صلاتي آنفا. فإذا كان القرام والستر يشغل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة وهو أكمل الأمة خشوعا وحضورا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحضورا للقلب بين يدي الله سبحانه وتعالى حال صلاته، فمن باب أولى أن ينشغل غيره بالنقوش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لبس خميصة وعليها أعلام، فانشغلت عليه الصلاة والسلام وألهته عن الصلاة، ثم أمر أن تبعث إلى أبي الجهم رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المصلي ينبغي أن تهيأ له الأسباب في فراش المسجد وكذلك في جدرانه وما يقابله في قبلته، فلا يكون مليئا بالنقوش التي تشغله عن الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن يبالغ الإنسان في بناء المسجد بناء محكما متينا بحيث يبقى إلى زمان أطول، فإن ذلك أعظم لأجره وأرضى لربه سبحانه وتعالى. وقوله: وقد بين المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والسبب في هذا الحديث أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه آذاه الناس مع عظيم إحسانه رضي الله عنه وأرضاه وعظيم خيره للناس، وشوشوا عليه ونسوا فضله وخيره، وتناسى الجهال منهم فضله وخيره، فكانوا يكثرون نقده، وكانوا مما نقدوه به عليه رضي الله عنه وأرضاه أن قالوا إنه زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبيرة، فهو ثاني رجل في الإسلام وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لكثرة الناس في زمانه، فوسع المسجد وأحسن بناءه، فقام الجهال ينتقدونه يجعلون خيره شرا ونفعه ضرا، وهذا هو شأن من لا إنصاف عنده، نسأل الله السلامة والعافية. فلما عتبوا عليه ذلك قال لهم: كيف تعتبون علي ذلك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله، هذا هو الشرط، أن يكون هناك بنيان، وأن يكون البنيان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن بنى المسجد فله صورتان: الصورة الأولى أن يدفع من ماله في بناء المسجد، وأن يكون وحده الذي بنى المسجد من حر ماله وكسبه، وينبغي. والحالة والصورة الثانية أن يكون بناء المسجد بفعله وكذلك عمله. فأما إذا كان بنيانه للمسجد بماله فإنه ينبغي عليه أن يتحرى المال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيتحرى في بناء مسجده نفقته الطيبة التي أخذها من الكسب الحلال. ولذلك لما أرادت قريش أن تهدم الكعبة وأن تبنيها منعوا من ذلك حتى أشير عليهم أن يطلبوا المال الحلال، فلما طلبوا المال الحلال وجدوه قليلا، فلم يجعلوا في بناء مسجدهم مالا من سحت ولا مالا من زنا وحرام، حتى خلصت أموالهم فكانت قليلة، ولذلك لم يتموا بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام. كل ذلك لأن بناء المساجد لله ينبغي أن يكون من الكسب الطيب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل إذا كان الكسب خبيثا ومن مال حرام، أو من رجل عرف أن ماله من الحرام وبنى مسجدا فاشترى الأرض ثم بناها، هل تصح الصلاة في هذا المسجد أو لا تصح؟ فقال بعض العلماء إذا كان المال من حرام لم تصح الصلاة، لأنه منهي عن الحرام وهذا المسجد مبني على حرام. ولذلك نصوا على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. والصحيح أنه من صلى في مسجد من مال حرام أن صلاته صحيحة، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائطها وواجباتها تامة كاملة حكم بإجزائها ويحكم. ولكن السؤال، وهذا هو الأهم، فإن الله تعالى لا يقبل من الطاعات إلا ما كان على سبيل التقوى، فنقول إن الصلاة صحيحة، ولكن نخشى ألا يتقبل الله تلك الصلاة، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى تستلزم أن يتقي العبد ويجتنب الحرام فلا يفعل في مواضعه الصلاة والقربة لله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا، إذا كان البنيان للمسجد بالمال فإن له صورتان أيضا: الصورة الأولى أن تكون الأرض موقوفة مسبلة، وحينئذ يكون البنيان لشخص المسجد ومرافق المسجد. والصورة الثانية أن يدفع المال فيشتري الأرض ثم يبني المسجد على تلك الأرض. وكلتا الصورتين يصدق على صاحبها أنه قد بنى لله عز وجل المسجد. ولا شك أن أعظمهما أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى أن يدفع المال فيشتري الأرض ثم يبني المسجد بعد ذلك، فحينئذ يكون قد حاز الفضيلتين: فضيلة شراء أرض المسجد والبناء عليه. وذلك لأنه ربما سقط البنيان مع مرور الزمان، فيبقى له فضل الأرض والصلاة على الأرض. ومن بنى لله مسجدا فإن الله يكتب له الثواب على أتم الوجوه وأكملها إذا تم إخلاصه وحسن عمله في بنائه للمسجد بتأسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لهدي السلف الصالح لهذه الأمة رحمة الله عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: بنى الله له مثله بيتا في الجنة. هذا هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى لمن أخلص في بنيان المساجد أن يبني له بيتا مثله في الجنة. وفي هذا دليل على فضل بنيان المسجد كما قدمنا، وبشارة صالحة لمن أخلص لله في بناء المسجد أن يكون من أهل الجنة إذا وفق لحسن الختام. كذلك قوله بنى الله له مثله بيتا في الجنة، اختلف العلماء رحمهم الله في المثلية في قوله مثله، فقال بعض العلماء: يبني له بيتا في الجنة ليس كالمسجد من كل الوجوه، أي أنه يكون له بيتا كما بنى لله سبحانه وتعالى في طاعته ومرضاته المسجد، فيبني الله له بيتا في الجنة شكرا له على هذه الطاعة لما كان منه من الإحسان في العمل. واستشكل العلماء رحمهم الله هذا اللفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإشكال أن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد قال في حديثنا: بنى الله له مثله بيتا في الجنة. فهذا ليس فيه تضعيف، وكان ينبغي أن يضاعف فيقال يبنى له عشر بيوت. وقد أجيب عن ذلك بأن المثلية قد تكون لأكثر في العدد، ولذلك قال الله تعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا. وهذا يدل على الإفراد، أي أنه إذا بنى لله عز وجل مسجدا فإن الله يبني له بيتا في الجنة، ولا يمتنع أن يكون هذا البيت عشرة أضعاف المسجد الذي بناه. وحينئذ يزول الإشكال، لأن الجزاء من الله عز وجل مضاعف من هذا الوجه. والمنبغي في هذا الحديث وأمثاله أن يحمل على ظاهره الذي ورد من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن إيمانا على ظاهر هذا الحديث أن الله يجعل له بيتا في الجنة. وأما الكيفية والصفة فهذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، حيث لم تفسر النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو من الأمور الغيبية، فالواجب التوقف عند هذا الحد. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور التي تكون ثم، فعلى الله الأمر وعلى رسولنا البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. آمنا وصدقنا بما جاءنا عن ربنا، ولا يخوض الإنسان فيما ليس له علم به بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والحاصل أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل بناء المساجد وتشييدها، إلا أنه ينبغي التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أنه شاع في هذا الزمان التنافس في بناء المساجد على وجه مذموم شرعا، وذلك أن يكون في الحي مسجد وهذا المسجد يصلي فيه الناس، وقد يكون من أقدم المساجد الموجودة في الحي، فيأتي ثري لكي يبني مسجدا بجوار هذا المسجد فيضيق على أهل المسجد الأول، ولربما هجروا المسجد الأول إلى مسجده. وقد حرم الله تعالى هذا النوع من الفعل، فقد فعل المنافقون مسجد الضرار في المدينة حينما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى غزوة العسرة، وبنوا مسجدهم إضرارا بمسجد قباء، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من تبوك أنه يصلي في المسجد، فأنزل الله عليه القرآن في طريقه إلى المدينة قافلا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهذا المسجد يسميه العلماء بمسجد الضرار، وحرم الله عليه أن يصلي فيه، وحرم عليه الصلاة فيه لأنه مشتمل على الإضرار بأهل قباء. فأهل الحي الواحد إذا كان لهم مسجد يصلون فيه وضاق ذلك المسجد، فالمنبغي توسيع المسجد ويوسع المسجد على الصفة الشرعية دون أن يكون إخلال بالأصول المعروفة في أوقاف المسلمين، لأن بناء المسجد يعتبر سبيلا ووقفا. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه هدم المساجد التي لا زالت قوية مستمسكة، فإنه لا يجوز هدم المساجد إلا إذا خشي سقوط السقف وتعطلت منافعها، بحيث حصل الضرر الذي لا يمكن احتماله على المصلين. أما أن يهدم كل مسجد وأن يطلب بناء المساجد بالصورة الحديثة فإن في ذلك مخالفة شرعية، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز هدم المسجد إلا من ضرورة، فالواجب التقييد بهذه الأصول سواء من جهة المتذرع ببناء المسجد أو من جهة الذين يسعون ويطلبون تجديد المساجد وبناءها، فعليهم أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين، فإن المساجد القديمة بناها أهلها يحتسبون ثوابها وأجرها، فتعطيلها وهدمها إضرار لهم وقطع لسبيل الخير الذي يعود عليهم بالأجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. في هذا الحديث خالف الإمام الحافظ رحمه الله منهجه وأسلوبه، فعادته أن يبتدئ بسند الحديث قبل المتن، ولكنه ضرب من التنويع الذي يفعله العلماء لكي يدفع السآمة عن القارئ، وقد يخالف الإمام منهجه وطريقته المعهودة حتى يبين أن السبيلين صحيح. وعادة المحدثين أن يذكروا السند قبل المتن، ولكنه ذكر المتن قبل السند، إضافة إلى أنه أشار إشارة لطيفة بقوله وقد روي، كأنه يشير إلى ضعف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بمنزلة الحديث الأول، فحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم اتفق الشيخان على إخراجه فلا غبار عليه، وهذا الحديث ضعيف، وفيه زياد النميري في ضعفه غير واحد من العلماء رحمهم الله، كما أشار الحافظ وكذلك ابن حبان وأبو زرعة رحمة الله على الجميع. فالحاصل أن هذا اللفظ الأخير ضعيف، إلا أن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أن بناء المسجد يثبت فيه الأجر والثواب على قدر العمل، وأنك لو ساهمت في بناء المسجد ولو باليسير من المال تحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله يأجرك. وحملوا حديث ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمسحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، على أن المراد أن يستهم أكثر من واحد في بناء المسجد، ويكون نصيب الواحد من الجماعة قليلا حتى كأنه بمثابة مفحص القطات. ومن أهل العلم من قال لفظ الحديث على غير ظاهره لأن المراد به المبالغة. وعلى كل حال فالثواب مرجو من ذي العزة والجلال، وكم من حسنة قليلة عظمتها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وكم من مال قليل أعظم الله ثوابه وجزاءه في الآخرة لأن صاحبه محتاج إليه. فلو دفع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر مالا يسيرا لا يملك غيره دفعه في بناء المسجد يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا البذل والعطاء يقع عند الله بمكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل فقير ليس عنده إلا درهم فدفعه صدقة لله، ورجل غني عنده مال أخذ من عرض ماله 100 درهم، فصاحب الدرهم الذي لا يملك إلا القليل من المال ثوابه عند الله أعظم، وجزاؤه عند الله أتم وأكمل. ولو أن رجلا كان في جيبه 100 ريال مثلا لا يملك إلا هذه 100 فتصدق 50 منها كان قد شاطر ربه ماله، أي أنه تصدق بنص ماله. فهذه هي التجارة الرابحة والغنيمة الرائجة، فتبارك الله رب العالمين أكرم الأكرمين، أحسن من أعطى وأكرم من جاد سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لفعل الطاعات وأن يحجزنا عن المعاصي والمحرمات، إنه ولي ذلك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أوصى رجل بناء مسجد بثلث ماله، والسؤال: ما العمل إن لم يكفي المال لبناء المسجد؟ هل يؤخذ من الآخرين؟ وكذلك إن زاد المال فما العمل؟ أثابكم الله. وكذلك إن زاد المال فما العمل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الميت أوصى بمال ليبنى به المسجد فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يفصل ويقول: خذوا هذا المال، يؤخذ من ثلث مالي، أو يبنى من ثلث مالي مسجد لله عز وجل، ويفصل ويقول: تشترى أرضه ويبنى البناء عليها. وقد يفصل فيذكر مكانه ويحدد المكان، فهذه الوصية يجب التقيد فيها بشروط الواقف وهو الميت الذي وصى، لا يزاد عليها ولا ينقص منها من حيث الأصل، تبقى الوصية كما هي وتنفذ لأنها وصية مشروعة فيجب التقيد بها. الصورة الثانية أن يطلق ويقول مثلا ثلث مالي ساهموا به في بناء المساجد أو فعلوا به الخيرات من بناء المساجد والمستشفيات والمدارس ونحوها، فهذا أمر آخر. في الحالة الأولى إذا حدد مكانا وحدد الطريقة فقال اشتروا أرضا وابنوا مسجدا، فإنه إذا كان المكان يسع بمعنى قال في المدينة وتبرع ب100,000 وال100,000 يمكن شراء أرض وبناء مسجد عليها يفعل ذلك ولا إشكال. أما إذا أطلق وقال اشتروا أرضا وابنوا لي عليها مسجدا ولم يحدد في المدينة أو غيرها، فإنه إذا ضاق المال في المدينة يطلب مكان آخر يمكن فيه شراء الأرض وبناء المسجد، لأن الوقفية والأمر من الموصي للشيء الاثنين يريد أن يكون المسجد أرضه وبناؤه من ماله، فحينئذ واجب على من ينفذ الوصية أن يقوم بتنفيذها على هذا الوجه فيشتري الأرض ويبني المسجد. فإن كانت المدينة لا يمكن فعل ذلك فيها فإنه ينتقل إلى بلد آخر يفعل يمكنه أن يفعل فيه ما وصى به الميت. هذا بالنسبة لقضية الوصية بالبناء. أما لو قال ساهموا بمالي في فعل الخيرات، ساهم بها في بناء المساجد والمدارس ونحوها، فحينئذ للموصى إليه النظر، ممكن أن يدفع بعض المال لبناء المسجد، يعني لا يلزم أن يشتري الأرض ويبني البناء، لأن الوصية أطلقت. ولو أن مسجدا يحتاج إلى 100,000 والميت أوصى ب10,000 أن تكون في سبل الخيرات وذكر منها بناء المساجد، ممكن أن تأخذ مثلا 1,000, 2,000 يأخذ 1,000 أو 2,000 من المال ويضعها في بناء المسجد، لأن الوصية المراد بها المساهمة في بناء المساجد. ولا شك أن الأتم والأكمل والأفضل أن تكون الأرض ويكون بناء المسجد من مال الموصي وتنفذ الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة على أتم الوجوه وأكملها، لأن هذا من النصيحة. لكن قد تحدث الظروف مثل ما ورد في السؤال أنه يضيق، يعني المال يضيق فلا يسع لبناء المسجد، فحينئذ إذا ألزم وقال لابد أن تكون الأرض وأن يكون المسجد المبني عليها فينفذ تنفذ وصيته كما قال. لكن الجانب الثاني من السؤال إذا زاد المال، لو أنه أوصى ب1,000,000 وبناء المسجد يكلف مثلا 3/4 مليون فزاد 250,000، فهذا الحقيقة للعلماء فيه وجهان. بعض أهل العلم رحمه الله يقول إذا أوقف المال على بر معين وزاد عليه صرف إلى مثله من جنسه فيصرف في بناء مسجد ثاني، يعني ينظر نفس الأمر الذي خص به الموصي ويصرف إليه. ومن أهل العلم من المتأخرين من قال إن الوصية بالمسجد تستلزم المسجد في مكان الصلاة ومكان العلم، قال ففي الزمان المتأخر، هذا يختار بعض الأئمة وبعض شراح الحديث، يقول في هذه الأزمنة المتأخرة قل أن يتيسر أن يكون المسجد مدرسة وقل أن يوجد فيه حلق العلم، فقال إذا زاد عن المسجد مال يصرف في بناء مدرسة بجوار المسجد أو ملتحق بالمسجد أو في موضع آخر، وحينئذ تكون الوصية مشتملة على المقصودين الأعظمين من المسجد العبادة والعلم. وهذا اجتهاد من بعض المتأخرين، لكن لا شك أن القول الأول أدق وأقوى، وكان شيخ الإسلام في فتاوى يشير إلى هذا، وغيره من الأئمة المتقدمين رحمهم الله يشيرون إلى أنه إذا زاد شيء من الوقفية صرف في مثله من جنسه، وهذا هو الأدق والأقرب إن شاء الله للصواب، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا خيرت بين أمرين، بين بناء مسجد جديد أو توسعة مسجد قديم، فأيهما أختار أثابكم الله؟ هذا الحقيقة أمر يحتاج إلى نظر وتفصيل، يعني بعض الأحيان المساجد القديمة أكثر مصلين، ويا إخوان بناء المساجد الفتوى فيه ليست بالسهولة بالمكان، هذا إذا كان الإنسان يريد أن يفتي على بصيرة وعلم. أولا الأماكن تختلف،

تقديم رواية الأكابر مبنية على أصول صحيحة مما ذكرنا وأصول صحيحة في النظر. يأتيك صحابيان أحدهما يشهد فلا يغيب، أحدهما يعقل فلا يروي، يشهد فلا يغيب ولا يروي بواسطة، وأحدهما أكثر عقلا وفهما للأسباب وإحاطة بها، فأيهما تقدم؟ هذا أمر، أنت لا ترد رواية الصغير من الصحابة مطلقا، تردها لما هو أرجح وأغلب ظنا. فصغار الصحابة الغالب فيهم أنهم كانوا يروون بواسطة، ما كانوا يروون مباشرة، الغالب فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأكابر. فعلى كل حال يعني أنبه على أنك إذا وجدت القاعدة عند العلماء والأئمة، هذه قاعدة ذكرها علماء الأصول في مبحث الترجيح في الأصول، يعني ينبغي لا يكون الإنسان من السذاجة بمكان أن يأتي ويقول والله إذا قلنا بتقديم رواية الأكابر أصغر من تقص صغار الصحابة، يعني ما شاء الله العلماء والأئمة وجهابذة الإسلام هؤلاء كلهم ما شاء الله خلاص انطبقت عندهم مسألة توقير الصحابة حتى يأتي، هذه أمور ينبغي أن نعقل لها. أنا أقول هذا لأنه كثير النقد من المتأخرين المتقدمين، لكن لو أنهم يدرسون كدراسة المتقدمين الدراسة الواسعة، الدراسة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في الأصول. عائشة رضي الله عنها تفتي الصحابي في المسألة، فإذا جاءت في المسائل وكانت من أئمة الفتوى على عهد الصحابة رضي الله عنهم وتعتبر من المفتين رضي الله عنها وارضاها، لكن إذا جاءت المسألة تتعلق بالسفر قالت ائت ابن عمر، ائت فلانا فإنه أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، بحاله في السفر. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر في بيت أمهات المؤمنين رضي الله عنه رجعنا إلى أمهات المؤمنين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تشكل عليه مسألة من جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أو لا، وفيها حديثان أحدهما منسوخ والثاني محكم، فلما اختلفوا في النسخ وعدم النسخ أرسل عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة فسألها وأفتاها، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. ما يعرف الفضل إلا أهله، كانوا يعرفون منزلة كل شخص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العلم وفي الفتوى. فعلى كل حال هذه قواعد قررها العلماء رحمهم الله والأئمة بضوابط صحيحة وأصول صحيحة، والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. قولكم عنا كلهم عدول، يعني تقول أشكل علي تقديم رواية الأكابر على الأصاغر مع أن كلهم عدول، هي شرط طبعا الرواية العدالة والضبط، فهذا من جهة الضبط لا من جهة العدالة، يعني ليست المسألة من جهة العدالة، ليس طعنا في عدالة. يعني حينما يأتيك شخصان صادقان عدلان خيران صالحان أحدهما يحفظ ويطلع أكثر وأذكى وأوعى والثاني أقل، يعني هذه مراتب فضل الله بعضهم على بعض، أيهم تقدم؟ تقدم الأحفظ. لكن هل هذا يعني أنك تطعن في عدالة الآخر؟ أبدا، الضبط شيء والعدالة شيء آخر، وهذا لا علاقة له بالعدالة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل قدم من السفر بعد مدة طويلة فإذا قبل خد أمه وأخته فهل يجوز؟ أثابكم الله. لا، تقبيل الخد المحفوظ أنه يكون للأهل والزوجة، ولكن إذا جرت العادة به وأمن به الفتنة مع الكبيرة سامع فيه بعض العلماء رحمهم الله، والمشدد فيه تقبيل الفم أنه خاص بالزوجة، لكن تقبيل الخد سامع فيه بعض العلماء إذا جرى به عرف وأمنت به الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة كالأخت مع أخيها وابن الأخ مع عمتي وخالتي إذا كانت حدثة شابة، فهذا لا شك أن قفل الباب به في أولى. وبعض الأحيان قال يقبل خدة وليس بتقبيل الخدة، يأتي برأسه عند رأسها وقال قبله وليس بتقبيل حقيقي، لكن أيا ما كان أي عرف لا يتعارض مع أصل شرعي ولا يجب الوقوع في المحظور ما دام أنه لا يزري بالإنسان ولا ينقص فأمره على الأصل من الحل. لكن لما كانت هذه الأشياء قد تغري بالفتنة خاصة في الأزمنة المتأخرة، وحيث تجد الرجل يدخل على أخته ربما لا يأمن فتنة حتى مع أخته، بل كان حتى أئمة السلف يضيقون في هذا. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكشف عن المرأة تكشف عن ساعدها وصدرها وساقها لأخيها فقال أخشى عليه الفتنة، هذا أخوها قال أخشى عليه الفتنة، هذا في زمان السلف والأئمة رحمهم الله. فهذا لا شك أن حمل الناس على الأورع والأكمل والأفضل، لكن من يستطيع إنسان يقول هذا حرام إلا إذا وجد النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يحرم أحد شيئا إلا إذا دل الدليل على حرمته. إنما نقول الأصل الشرعي أنه إذا كان هذا جاريا به عرف، وهذا العرف لا الشخص يأمن الفتنة فيه من المقبل والمقبلة، وغلب على الظن أنه لا تقع الفتنة والحرمة، فلا بأس، لكن قفل هذا الباب، لأنه ربما رآه ابنه، ربما رآه بنته ففعلت هذا مع غيرها. هناك أمور وأسباب تقتضي أن يحمل الناس على الأكمل والأفضل، فعلى كل حال نقول إن الأكمل والأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا من الحرام، لأن الغالب في المحرم مع محرمية محرمه أن يتقي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في زيارة المسجون لجريمة ارتكبها يحصل للزائر أجر ومثوبة؟ أثابكم الله. المسجون من أحوج الناس للزيارة، وكونه يرتكب ذنبا ومعصية لا يمنع من حقه علينا أن نزوره وننصحه ونذكره بالله عز وجل، خاصة إذا كان من الأقربين، وخاصة إذا كان الذي يزور من طلاب العلم والدعاة الذين يؤثرون، إذا كان المجال يسمح له ذلك ونفسه تعينه، لأن نفوس الناس تختلف. والمقصود أن زيارة السجن لقريب أو صديق لا قدر الله وقع في معصية تزوره وتنصحه وتأمره بالخير وتناعى عن الشر، فهذا أمر فاضل وفيه الأجر وفيه المثوبة، ولا شك أنه قد يكون سببا في توبته وسببا في صلاحه. وكذلك إذا كان قريبا له حق كالأخ والقريب تزوره وتسلم عليه وتنصحه وتذكره بالله وتتألم أنه وقع في هذا المعصية، حتى ولو لم يتب تظهر له الألم وتظهر له الحزن، فإذا رأك تألمت، بعض الناس يموت قلبه فلا يتألم فيحيا بغيره، قد تجد الرجل قاسي القلب لا يتأثر، فإذا سمع من بكى بكى، وإذا وجد من اشتكى اشتكى، فهذا له أثر. والحقيقة من الأمر المهم أن لا ننظر إلى العصاة وكأننا أفضل منهم وكأننا أحسن منهم، فلا أحد يعلم ما هي الخاتمة ولا أحد يعلم ما هي العاقبة، والموفق السعيد دائما يتهم نفسه أنه أحوج الناس إلى رحمة الله وأفقر الناس إلى لطف الله عز وجل، تزور وتتعب تزور وتعتبر. بل أعرف من الأخيار من كان يأخذ أولاده إلى السجن لزيارة من يقع من أقاربه أو من يعرفه، حتى يرى ابنه ويتأثر ويتعب، ويكون هذا له زجر ونوع من الأثر على نفسه. فعلى كل حال مشاهدة العقوبة تردع، ولذلك أمر الله بجلد الزناة أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لما فيها من الزجر والعقوبة للقلوب الحية. والوصية الأخيرة كما ذكرنا، أنه ينبغي علينا ألا نتعالى على الناس وألا نعتقد أننا سالمون، فكم من عبد يذنب ذنبا واحدا فيفضحه الله بهذا الذنب فيغفر ذنبه بالعقوبة ويرفع درجته بالأذى والضرر الذي يتبع من هذا الذنب ويعلي منزلته بذلك فيصلح بقية حياته. وكم من شخص كثير الحسنات ولكن عنده غيبة أو نميمة أو كلام في الصالحين أو أذية لأولياء الله المتقين، قد يكون هالكا وهو لا يشعر. الأمور كلها مردة إلى الله، والله يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، مع أنهم عصاة مع أنهم مذنبون. فعلى كل حال ينبغي للإنسان ألا يقنط إخوانه من رحمة الله. وما أذكره أن أحد طلبة العلم ذات مرة كان راجعا إلى مدينة، فقيل له لو زرت السجون، وكان يعني زيارته غير مرتبة، فتعب أو تذكر أهله، فصلى، قال صليت معهم الظهر، يقول صليت الظهر، فلما صليت الظهر وجدتهم مشتتون متفرقين ومشتتين متفرقين في المسجد، لأنهم يائسون متأثرون، وإذا جاءهم الواعظ كأنهم ينظرون أن هناك فجوات بينهم. فاستفتح كلامه وقال يا إخوان كلنا مذنبون وكلنا مقصرون، منا من ستر الله ذنبه وستر عيبه، ومنا من كشف الله ستره لحكمة يعلمها سبحانه، ما أنا بأفضل منكم وأشهد على نفسي أني خير منكم. وبدأ معهم بقضية أنه أنا وأنتم في دين الله وشرع الله بالإسلام استمعنا على كلمة الإسلام، منا من أساء وقد تكون يقول عندي ذنوب أنتم لا تعلمونها، لكن الله ستر فضحنا، فأقبلوا عليه أفواجه وتقاربوا وبدأ يحدثهم وبدأ يعظهم، فبدأوا يبكون وبدأوا يتأثرون، ما خرج من السجن لهم يتمسكون فيه يردون يسمعهم. قالوا كم جاءنا من شيخ وكم جاءنا من واحد ما نفقه ما يقول، لأنهم مساكين يحسون بالفجوات، أبناء المسلمين ضاعوا بالقرناء في شتات لا يعلم إلا الله عز وجل، ينشأ الطفل قل أن يرى أباه في اليوم الواحد، ما يأتي أباه إلا في جوف الليل الأظلم سهرانا مع أصحابه أو في كده وتعبه، أين يجد التوجيه؟ كان الابن من الصغر يجلس في مجلس الكبار يعلم كيف يستقبل الكبار، كيف يكرم ضيفه، كيف يحسن رفده، كيف يتخلق بالأخلاق، يسمع قصص أبيه وجده وأسرته وعائلته وقصص الأخيار فيحب أن يفعل فعلهم، لكن اليوم ما وجد هذا إلا من رحم الله، يجلس الساعات الطويلة مع قرناء السوء الذين يحطمونه ويدمرونه ويخذلونه عن طاعة الله عز وجل، فإذا دمرت نفسه خرج هذا المسكين وهو فلذة كبد لأمام إماء الله أو عدم عباد الله، فتلقفه الأشرار في ذنب ولا معصية، وقع في المعصية ودخل السجن، انتهى كل شيء، ما أحد يزوره، لا وليس وحده، مقصر في زيارته، ونبدأ نأكل في عرضه فنغتابه وننمه ونتكلم فيه وننظر إليه نظرات الشجر وننظر كأنه خرج من الإسلام، ما هذا؟ ما هذا في دين الرحمة؟ وما بعث الله نبيه عليه السلام إلا رحمة للعالمين. العبد العاصي شارب الخمر يقول للصحابة فيه وفيه، فقال نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، شارب خمر يقول هذا فلان الذي يشرب تقطر خمر من لحيته، فقال عليه السلام ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. العبد عليه دائما أن يعلم أن الرسالة رسالة رحمة، ثم إذا خرج من هذا المجتمع وبدأوا ينظرون له هذه النظرة فقل أن تجد من يزوره وقل أن تجد من ينصحه، لكن لو أن الأخيار ذهبوا لزيارته ودخلوا إليه وسلموا ووعظوه وذكروه ولا يعظون موعظة تكون مؤثرة أثرا يئس من رحمة الله، بعضهم يعظ ويغلط في الموعظة، لا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قول ينبئ بالرحمة، يا أخي ما نيأس منك، هذه هلمة وزلة ولعل الله أن يصلح بها، وكل جواب له كبوة، يا أخي ما نيأس منك إن شاء الله ترجع معنا والله يتولاك برحمته إن شاء الله يكفر الله عنك هذا الذنب، تب إلى الله، رجع إلى الله، أنت فيك إن شاء الله خير وأنت ابن الناس أو كذا، الكلام الطيب الكلام الذي يحيي جدوة الإيمان في القلوب وفي النفوس، فإذا بالرجل يستفيق من غفلته فأعناه على الشيطان ولم نعن الشيطان عليه، لكن إذا ما يزوره أحد وخرج هذا المسكين في ريعان شبابه ومقتبل عمره مراهقون وشبابه صغار في مقتبل حياتهم تدمر حياتهم ويصبحون كل على المجتمع وبلاء على المجتمع وحرب على المجتمع بسبب تصرفاتنا، ما نقولنا نحن كل التصرفات لكن لتصرفاتنا أثر، بل أدهى من هذا والأمر أنه جاءني من يشتكي ويقول ولدي دخل السجن فجئت أزوره فعتبني إمام المسجد، يعني البعض عن حسن نية يغلو في الطاعة، والده فلدت كبد ما يروح ينظر إلى ولده، فهذه أخطاء تقع، نذهب ننصح ونذكره، فإذا رجع إلى بيته جئنا وأحطنا به لأنه غريق ينبغي علينا أن ننقذه وننتشله، فعلينا أن ثم إذا رجع بعد خروجه من السجن وصلح حاله نحبه ونكرمه ونجله ونوقره، لأن من ذاق لذة المعصية فتركها وتاب إلى الله فهو بخير، حتى إن بعض العلماء يقول من عصى وتاب إلى الله بعد لذة المعصية وشهوة المعصية ولم يرجع إليها أفضل ممن لم يعصي، لأن الذي ذاق لذة المعصية وشهوة المعصية ورأى فتنة المعصية والمغريات وجاء رجع إلى الله عز وجل كل فترة يأتي الشيطان يذكر بهذه المعاصي ولذاتها، فإذا به يعيش حياة مليئة بالجهاد والصبر على طاعة الله عز وجل يقول لا ثم لا، ولذلك عصى آدم عليه السلام كما نص الله تعالى عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فالذي اجتبى الأنبياء والصالحين والأخيار في كل زمان ومكان رحمته واسعة ولم تضيق بسببنا، فعلينا أن ننصح ونذكر، والأب الذي تعلم أن ابنه في السجن تزوره وتأتي إليه وتجلس معه وتنصحه وتقول له أنا لا أنومك أكثر مما أنت فيه، لكن أقول لك تذكر لو أن هذا الابن تعهدته وتابعته، ونريد أن ابنك إذا رجع نقوم عليه ويجتمع الحي وتجتمع المدينة ويصبح كل من وقع في المعصية يجد من يعينه على البعد عن المعاصي، ماذا يحدث وماذا يكون؟ المرأة زانية فيتحدث الصحابة بعد رجمها زانية بغي وقعت في الزنا والعياذ بالله، ثم جاءت تائبة إلى الله ورسوله، تابت توبة نصوح من قلبها، وجاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا من الذنب فرجل، فلما رجم اختلف فيه الصحابة، فقال بعضهم في النار قال بعضهم في الجنة، اختلفوا، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يختلفون فسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، هذا العاصي الذي تحت قرون، إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. والمرأة التي تابت إلى الله وجاءت وهي حامل من الزنا وتريد أن يقام عليها الحد، تائبة إلى الله عز وجل، فلما عرضت نفسها على الله وأقيم عليها الحد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وعتب عمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما وجدت أن جادت بنفسها لله، يعني بذلت نفسها كلها لله من أجل أن تطهر من الذنب، لا تحتقر أهل الذنوب، نحن نحتقر الذنوب ونكره الذنوب، لكن هناك مراتب جعلها الله عز وجل للإساءة والذنب، ولكل درجات مما عمله، وعلينا على كل حال أن نتذكر أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنه ما بعثه عذابا على الناس، وأنه بعثه ميسرا لا معسرا، وبعثه مبشرا لا منفرا، فطوبى ثم طوبى لمن جعله الله رحمة بالمسلمين، طوبى لمن كان بحيه أرحم بالناس من نفسه، طوبى لمن كان في حيه ومجتمعه يحس أنهم كأنهم أبناؤهم كأنهم أبناؤه فلذة كبده، فيسعى لهم بكل خير يدعوهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. نسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم برحمته، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل أيهما أفضل، مساعدة المساكين وتوزيع الأطعمة عليهم وقد يستغرق ذلك إلى الفجر، أم قيام الليل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأفضل الاثنين، تجمع بين الحسنين، تحسن إلى الناس وتقوم الليل، لأن قيام الليل يعين العبد كثيرا على الطاعة، لكن الذي قرره العلماء أن الأعمال الطاعة المتعدي نفعها أفضل من أعمال الطاعة القاصرة على العبد، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، فجعل العلم أفضل من العبادة لأن العلم نفعه متعد، فلا شك أن النفع المتعدي مقدم، لكن الذي نعنيه أنه في بعض الأحيان الشخص إذا حافظ على قيام الليل تقوى نفسه على الطاعة وعلى نفس نفع الناس بحيث يبلي بلاء أكثر، لكن المقرر أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. وعلى كل حال لو حدث في بعض الليالي مثلا ليالي الزواج والأفراح عندك أيتام وأرامل تريد أن تبعث إليهم الأكل، ليالي رمضان تعينهم على الصيام تعينهم على الطاعة، لا شك أن هذا أفضل، وكذلك إذا كان يعني ما يؤثر على قيام الليل تأثيرا دائما مستديما بحيث أنك تحاول أن تجمع تصلي من المعشاة ثم بعد ذلك تتفرغ لنفعهم والإحسان إليهم، و لذة قيام الليل في قراءة القرآن، وسر قيام الليل في قراءة القرآن، الله تعالى يقول ومن الليل فتهجد به، فتهجد به، جعل شرف قيام الليل بشرف تلاوة القرآن. ومن هنا لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث جابر أي الصلاة أفضل، يعني هل أفضل أطول الركوع أطول السجود أطول القراءة، قال طول القنوت، أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، يعني طول القراءة، قنوت هو القيام، وقوموا لله قانتين لكل قيام، والمراد من قول طول القنوت يعني طول القراءة للقرآن، لأن هذا أعظم، فتستطيع أن تأخذ فضيلة الليل وهي قراءة القرآن وتذهب إلى بيوت الضعفاء والمساكين وتتلو كتاب الله عز وجل، تتلوه قائما وقاعدا ذاهبا وراجعا، فهذا وأدركنا من أهل الفضل رحمة الله عليهم من لا يترك قراءة القرآن في ليله ولو حجبه أمر، تجده كثير التلاوة القرآن يصلي، فإذا طرأ شيء في البيت أو طرأ شيء لمنكوب أو مكروب خرج له، واللسان يتلو كتاب الله عز وجل ويسمع شكواه ثم يذهب معه، ولا يمكن أن يترك تلاوة كتاب الله عز وجل. فعلى كل حال تجمع بين هذين الحسنين وتحاول قدر الاستطاعة أن يكون نفعك متعديا للمسلمين، حتى أذر أن المشي في حاجة المسلم أفضل من الاعتكاف في المسجد، لأن النفع متعد. وقد تكون هناك أسر يخشى عليها الضياع، يخشى عليها يعني الحرام، كالمرأة يخشى عليها الزنا، والأرملة أم الأيتام المطلقة يخشى أنها إذا لم تجد طعامها تتعرض للحرام. فإذا نويت في قرارة قلبك أن تسهر عينات في سبيل الله عز وجل، تسهر عورات المسلمين، تفريج كرباتهم، فنعمت عينك وصلح حالك بإذن الله عز وجل. كان علي بن الحسين زين العابدين، قال له زين العابدين لزين عبادته، الطيب ابن الطيب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته رضي الله عنه وأرضاه. كان علي بن الحسين هذا العالم العابد إذا جن عليه الليل يخرج بالطعام إلى بيوت الأيتام والأرامل، يخرج في الظلام إلى بيوت الأرامل والأيتام، لا يخرج لدنيا يريدها ولا لشهوة يطلبها، يخرج لتفريج كربات المسلمين. فكان يقرع بيوت الناس ويتصدق عليه ولا أحد يعرفه، مع أنه كان عنده الخدم وكان عنده العبيد والحشم وعنده من الطلاب من يستعين به، يستطيع أن يستعين بمعدما، لكن لا يحمل الصدقة إلا بنفسه تخفيا، وحتى لا يعلم أحد ما بينه وبين الله عز وجل. هكذا كان السلف يخافون أن أمورهم بينهم بين الله عز وجل تكشف. فكان رحمه الله يقرع بيوت الناس ولا يعرفون من الذي يقرأ ولا من الذي يأتي، ما عرفوا ذلك إلا يوم وفاته رحمه الله برحمته الواسعة. ففقد 60 بيتا من بيوت الضعف والفقراء من يطرق عليهم في جوف الليل الأظلم بيوتهم بالطعام. ثم إنهم لما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه رحمه الله برحمته الواسعة كشفوا ثيابه فوجدوا ظهره متشحطا من حمل الدقيق على ظهره رحمه الله برحمته الواسعة، وجدوه متشحط يعني من الأثر أنه كان يحمل الدقيق على ظهره رحمه الله. ولكن لا يضيع الله أجر من أحسن عمل، وسيلقى ذلك بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبد الصالح الموفق يسعى في تبريد كروبات المسلمين وستر عوراتهم وإدخال السرور عليهم، خاصة الأيتام والأرامل. نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصا بوجهه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. قل السائل: هناك من يقول أن من يذهب إلى الطبيب بزوجته يكشف عليها أنه يعتبر ديوثا، فما صحة هذا الكلام أثابكم الله؟ أولا أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يفتي في شرع الله إلا إذا كان أهلا للفتوى، ولا يجوز لأحد أن يعلم الناس أمور دينهم من حلال ربهم وحرامه إلا إذا كان عالما على بصيرة بما يعلم، ولا يجوز لنا أن نتقبل هذه الفتاوى من كل من هب ودب ولو كان مشهورا. الشهرة لا تكفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والمهم أن يكون معروف بالبصيرة، المهم أن يتكلم بالحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء يتكلم ظهرت أنوار الكتاب والسنة في كلامه، وإذا حكم تبينت الحجج والأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحس أن هذا نور مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كل شخص يفتي، كل شخص يبين ويجلس الناس بعضهم مع بعض، هذا يتكلم في الأحكام وهذا يحلل الحرام وهذا يحرم الحلال، هذا لا يجوز، هذا قول على الله بدون علم. فعلينا أن نتق الله خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه الورع في الناس والخوف من الله عز وجل. فنوصيكم أنفسنا بتقوى الله بعدم الرجوع في العلم إلا إلى من هو أهل. الأمر الثاني، ولذلك يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة. وقالوا أنه وصفهم بهذا الوصف لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، المسألة المذكورة كشف الرجل عن المرأة، هذا فيه تفصيل. أولا الأمراض تختلف، وثانيا الأحوال تختلف. فالمرض يجوز فيه علاج المرأة للرجل إذا توفرت الشروط، وعلاج المرأة للرجل، الرجل للمرأة إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، ومنها أن يكون هناك أذى وضرر، يعني بحيث يكون مرض لا يمكن الصبر عليه ولا يمكن احتماله، في أذى وضرر حتى يصل إلى درجة الحرج. أما إذا كان من عند جرح يدها، جرح تذهب إلى رجل من أجل يداويها، ما يجوز في شرعه، إذا كان جرح يسيرا يمكن أي شخص أن يضع عليه ويداوي. يأتي الطبيب يقول لك لا هذا يدخل ميكروب، يدخل حتى وسوس الناس، الكأس ترفعه ممكن يدخل فيها ميكروب. الغلو في هذه الأشياء والمبالغة في هذه الأشياء، الطب له موازين وله حدود معينة، لكن شريطة لا يدخل إلى عقائد الناس. يصبح الشخص حتى الجرح البسيط تذهب إلى الطبيب، ولا بد أيضا أن يضع لك لفافة كبيرة تمنع من الوضوء وتمنع من الطهارة. ينبغي علينا أن نتقيد بقيود شرعية، لا يجوز للرجل يعالج المرأة ولا المرأة أن تعالج الرجل إلا إذا كان مرضا فيه ضرر وموجب للرخصة، بحيث يصل صاحبه إلى مقام الحرج أو الضرورة. هذا أول شيء. فالضرر اليسير والألم اليسير الذي يمكن الصبر عليه تصبر عليه المرأة ويصبر عليها الرجل. ثانيا، ألا يوجد هناك بديل عن هذا الطبيب، بحيث أنه لا يمكن علاجها إلا من طبيب في ضرر ومرض. بناء على ذلك، على الشرط الأول مثلا، الطب الوقائي لا يجوز أن يعالج فيه الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. الطب الوقائي وهو الفحص الذي يجرى إجراء احتياطيا، لأنه دافع ليس بضروري ولا حاجة. لو أن امرأة أرادت أن تكشف كشفا مبكرا ما في لا ضرورة ولا حاجة، هذا إجراء وقائي. لكن إذا في أمراض وألم هذا شيء ثاني، هذا علاجي. فالدوافع الوقائية لا تصل إلى الضرورة ولا الحاجة، وبناء ذلك لا يجوز لشخص أن يذهب بامرأته لطبيب يكشف عليها كشف يعني ليس بضروري ولا حاجة، ولو لم يوجد امرأة، لأن الدافع ليس بضروري ولا حاجة. هذا الشرط الأول، الدوافع أن تكون دوافع مشروعة. ثانيا، ألا يتوفر وجود الرجل بالنسبة للرجل ولا المرأة بالنسبة للمرأة. فإذا لم يتوفر ولم يوجد فحينئذ يجوز أن يعالج. لو وجدت امرأة يمكن أن تعالج، وهذه المرأة لا تحسن العلاج، أخطاءها أكثر من صوابها، فوجودها عدمها على حد سواء. يعني يكون تقول طيب اذهب إلى الطبيبة الفلانية، والطبيبة هذه معروفة بالخطأ، معروفة بعدم إحسان الطب، نقول في هذه الحالة وجودها عدم إذا غلب خطأها على صوابها. أما إذا كان لا تصل إلى درجة الكمال، مثلا في درجة من الطب والرجل استشاري مثلا وهي طبيبة يمكن أن تعالج الحالة، هذاك مرتبة كمال، دافع تحسيني تكميلي ليس بضروري، لأنه يمكن أن تعالج هذه التي هي أقل مرتبة، فلا يجوز العلاج عند الرجل في هذه الحالة لوجود ما تندفع به الضرورة. الشرط الثالث، أن يكون هذا الرجل مأمون الفتنة. فلو طبيب معروف بالفتنة لا تعالج عنده، معروف أنه والعياذ بالله بسوء سلوكه وسوء تصرفه، لا يجوز ولا يحل في هذه الحالة، لأن هذا ليس بطب، هذا من الإيقاع في الحرام والوقوع في الحرام. رابعا، ألا يختلي بها، زوجها معها، يكون معها زوجها، يكشف ما شاء معها زوجها، لأن الخلوة من ظنة الفتنة لها وله، إن أمن هو الفتنة لن يأمن عليها، وإن أمنت هي الفتنة لن تأمن عليه. خامسا، أن يحدد موضع الحاجة، وأن يحدد موضع الحاجة فلا يكشف غيره، وأن يحدد زمن الحاجة فلا يزاد عليه، وأن ينظر إلى الوسيلة الأخف ضررا. فالكشف الذي يكون لو أمكن وضع بعض الآلات مع وجود الساتر لا يجوز أن يكشف، إنما يقيد بقدر الضرورة والحاجة، لأن القاعدة في الشريعة أن ما جاز بالضرورة يقدر بقدره. أما الديوث فهذا فيه لعنة والعياذ بالله، ديوث منعون، وهو الذي يقر الحرام في أهله. وقد شهد من يقول هذا القول أن من يعالج امرأته عند الرجال أنه ديوث ما لم يفصل، وسيلقى ربه ويسأل عن هذا الحكم، ستكتب شهادتهم ويسألون في حكم على المسلمين، أن كل من كشف منهم عند بهذا الإطلاق وبهذا الوجه، إذا صح قول السائل بهذا الإطلاق الوجه سيلقى ربه. وهذا الذي جعل العلماء يشددون في نقل الفتاوى، أنه ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذ الكلام هكذا ويرسله بتعبيره وعبارته، بل ينبغي نقل كلام العلماء بضوابط العلماء وبتفصيلات العلماء رحمهم الله، وإلا قال سمعت فلان يشدد في هذا أو سمعت فلان يمنع من هذا، فيأتي بجواب دال على المضمون وارجع إليه ويمره بالرجوع إليه. أما أن تطلق الفتاوى بهذا الشكل فأنا لا أعرف في شرع الله هذا الإطلاق، ولا أعرف عن أئمة الإسلام ودواوين العلم أنهم يطلقون هذا القول، أن كل من عالج امرأته عند رجل أنه ديوث، إنما المنبغي أن يفصل في ذلك. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، وصلى الله وسلم.